بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية، والتي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وإنجازه من خلال كتابات وتعليقات المؤرخين والباحثين والمستشرقين الفرنسيين. توقفنا في الحلقة السابقة عند فتح مكة، وأنه كان الفتح الأعظم، ونبدأ الآن في عام الوفود. نحتاج هنا أن نوضح بعض الأمور. كانت مكة عاصمة العرب، عاصمة العرب بمعنى المدينة التي يتوجه إليها الناس، المدينة التي احتوت الكعبة، وكانت قريش القبيلة التي تسود على الكعبة هي أعظم هؤلاء العرب، يعني مكانة ونفوذا روحيا. وحينما قصد أبرهة الحبشي الكعبة بالهدم، سلط الله عليه الطير الأبابيل وجعلهم كعصف مأكول في القصة المشهورة. فكان العرب يؤمنون بأن الله لا يسلط على مكة شيئا يكرهه، فلذلك كانوا في مجملهم ينتظرون هذه المعركة التي يعني اشتعلت بين المكيين، يعني بنظرة قبلية بحتة. فهذا محمد وهو من نسل عبد المطلب ومن نسل هاشم، وفي الصدر من قريش، جاء بدين جديد يدعو فيه إلى عبادة الله وتجديد دين إبراهيم، فاشتعلت بينه وبين أهله هذه هذه الحروب، ثم اضطر إلى الهجرة، ثم تحاربوا. فكانوا ينتظرون ما تسفر عنه هذه المعركة. فلما فتح سيدنا محمد الكعبة ولم تنزل طير أبابيل ولا حجارة من سجيل، فلذلك أيقنوا أن هذا هو الحق. هذه من وجهة نظر اعتقادية. وكذلك فإنه يجب أن يقال بأن الانتصار والسيطرة على العاصمة بشكل عام يأتي بخضوع الأطراف في الغالب. فيعني مهما حصل في أي دولة، تظل السيطرة على العاصمة هي حجر الزاوية في بقاء نظام الحكم أو زوال نظام الحكم. فإذا استطاع نظام الحكم أن يسيطر على العاصمة فقط ولا يسيطر على بقية الأطراف، لا يسمى قد سقط. بينما إذا استطاع الاحتلال مثلا أو استطاعت الثورة مثلا أن تسيطر على العاصمة، فهنا يعتبر قد تغير النظام. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو الذي جعل الإسلام في مرتبة عالية سياسيا، وأتى إليه بالوفود، وفود القبائل العربية تبايعه على الدخول في الإسلام والدخول في الدولة الإسلامية، وهذان في الإسلام أمران ويعني متحدان، يعني ليس الإسلام الفارق بين الدين والدولة. فالدخول في الإسلام هو دخول في نظام الإسلام وفي دولة الإسلام كذلك. فهذا العام التاسع الذي تلا العام الثامن، طبعا مكة فتحت في رمضان من العام الثامن، يعني تقريبا في أواخر هذه السنة، ثم فتح النبي بعدها الطائف. فهذه يعني هذه الشهور قضاها النبي في فتح مكة وفي فتح الطائف. والطائف قلنا أنها العاصمة الثانية التي كانت موجودة في بلاد الحجاز وفي جزيرة العرب. فالعام التاسع هو الذي كان قد شهد الوفود، حتى سمي بعام الوفود. وإن كانت الوفود، وفود القبائل العربية التي تتابعت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قد استمرت حتى موته صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من الهجرة. فالآن عند عام الوفود نتوقف في هذه الحلقة، وتعالوا نرى كيف رصد أولئك الباحثون والمؤرخون الفرنسيون هذا العام. يقول إميل ديرمينغام في كتابه حياة محمد: والعرب بعد أن ظلوا في الغالب ساكتين إزاء ما كان يقع بين المدينة ومكة من القتال، صاروا ينحازون إلى النبي المنصور. ذات هذا المعنى يكرره الباحث والمستشرق جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية، وذكرنا أن هذا الكتاب فاز بجائزة في فرنسا باعتباره أحد المصادر الأولية لدراسة الإسلام، وهو يعني كتاب جيد في عمومه في استعراض الحضارة الإسلامية. يقول: وجاءت وفود من كل الجهات تبايعه كأمير النبي، صار من الآن فصاعدا سيد الحرم المقدس. وهكذا استسلمت لمحمد سنة 631 الجزيرة العربية التي لم تكن قد خضعت من قبل لأي رجل واحد. لقد هزم الإسلام الوثنية الشرقية وصار هو ذاته دين الدولة. طبعا هذه الوفود التي دخلت في الإسلام دينا ودولة يجب أن ننتبه إلى أنها في ذات الوقت أدت إلى توسع الدولة الإسلامية توسعا مفاجئا، وهنا ستظهر الأعباء التي ستحملها الدولة الإسلامية والتي ستضاف إلى حمل النبي صلى الله عليه وسلم كزعيم سياسي للدولة. فهذا طبعا فضلا عن الأمر الرئيسي والإنجاز الرئيسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة في تاريخ جزيرة العرب تخضع جزيرة العرب لرجل واحد، والعرب الذين كانوا يأنفون من الملك ويأنفون من النظام ويحتفظون يعني يتطرفون في مسألة العزة والكرامة والاستقلال الذاتي حتى لم يعد يجمعهم نظام، كانت هذه هي اللحظة الأولى التي يندرج فيها العرب تحت نظام واحد تحت قيادة رجل واحد. يقول سفري: كان العام التاسع الهجري متميزا بالسفراء الذين جاءوا نبي الإسلام صاغرين، فقد كان جل أمراء القبائل حتى ذلك الحين يقومون بدور المتفرج أمام المعارك التي دارت بمكة أو بالمدينة، وكانوا ينتظرون حكم النصر الفاصل لكي يحددوا موقفهم. فما إن تحدد النصر ورأوا قريشا وقد كانت تتمتع بإجلال العرب لها بصفتها الأمينة على الدين وحارسة الأراضي المقدسة، قد خفضت جبينها لقانون الإسلام، جاء المشركون أفواجا يقدمون الولاء للمنتصر ويبايعونه على الطاعة. نفس هذا الموقف يؤلق عليه ألفونسو دي لامارتين الأديب والسياسي والشاعر الفرنسي المشهور صاحب كتاب تاريخ الأتراك، وهو في 7 مجلدات وقد خصص الأول منه لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأطلق على السنة التاسعة لهجرة محمد سنة الوفود، وكانت تلك السنة عنده سنة الحصاد، فقد انغرست وحدانية الله في كافة أرجاء جزيرة العرب وفيما جاورها، وكانت الطرق تغطيها القوافل التي كانت تأتي المدينة لتقديم آيات الولاء لمحمد ثم تنقل ديانته إلى أهل الشرق. يلتفت ناصر الدين ديني إلى مسألة الأعباء التي أضيفت للدولة الإسلامية وما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة وتنظيم شؤون هذه القبائل المترامية في الجزيرة العربية، فيقول: أقام الرسول بالمدينة حيث شغل بتلقي الاستسلامات الكثيرة التي أثارتها انتصارات الإسلام، وأهم هذه الاستسلامات استسلام أمراء دومة الجندل واليمن وعمان، وكذا أمراء الحيرة واليمامة والطائف ونجران إلى آخره. وكان فوق ذلك يصرف جهوده في تلك الحكومة الشاقة، حكومة العرب الذين اتحدوا لأول مرة في تاريخهم فكونوا دولة متآخية الأفراد. فأبان الرسول في عمله هذا كمشرع ومصلح عن براعة توازي على أدنى تقدير براعته كقائد على رأس جنده. سنرى في بعد قليل أن هذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم بين شخصيته كنبي ومصلح اجتماعي وأخلاقي وبين شخصيته كقائد حربي يعني قام بالمعارك وانتصر فيها، وبين شخصيته كزعيم سياسي وليس فقط كزعيم لأتباعه هو بل زعيم لطائفة طويلة ما يزال بعضهم لم يدخل في الدين دخولا حقيقيا. سنرى هذا يعني كيف أن هذا الأمر أثار إعجاب الجميع، وهو بالطبع يعني شيء نادر أن يجمع شخص واحد بين هذه المواهب جميعا. يقول سفري في التعليق على مسألة عام الوفود وما أضيف للنبي من أعباء: لم يكن محمد دون مشاغل بالمدينة، فقد شغل باستقبال الوفود ذوي الرؤوس المتوجة، وفي إرسال قواده إلى المناطق التي استولى عليها، وبعث آخرين على رأس الحملات العسكرية التي يقتضيها سلطانه، واهتم بتوجيه السلطة والنظام والترابط بين أجزاء هذه المملكة الشاسعة التي سوف تبسط نفوذها على جزء كبير من العالم. لقد كان عظيما في إدارة الشؤون السياسية الهادئة، كما كان عظيما وهو على رأس الجيش. هناك باحثان فرنسيان جان بارو وجيوم بيجو، هؤلاء ألفا كتابا اسمه التاريخ الكامل للعالم، هو كتاب من جزء واحد حاولوا أن يختصروا فيه تاريخ العالم، وتوقفوا عند هذه اللحظة، اللحظة التي بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم زعيما لهذه الجزيرة العربية وجامعا في شخصه هو بين هذه الصفات جميعا. فقال في هذا الكتاب: كان النبي محمد هو الوحيد من بين مؤسس الأديان الذي كان في الوقت ذاته قائدا سياسيا وحربيا، وهي ثلاث وظائف تكون منفصلة عادة. طبعا هو يقصد النبوة، هذه وظيفة اللي هي الوظيفة الدينية يعني، والقيادة السياسية زعامة السياسية، والقيادة الحربية. بيقول إنه هذه الوظائف عادة ما تكون منفصلة ولا يجمعها شخص واحد. يواصلان فيقول: ولم يؤسس محمد دينا وحسب، وإنما أسس دولة أيضا موحدا قبائل العرب التي كانت من قبل متفرقة دائما، وقاد الجيوش أيضا. نستطيع أن نقول إنه هذا العام التاسع من الهجرة كان عام الحصاد كما ذكرنا قبل قليل، وفي هذا العام بدت ولأول مرة ملامح تكون فترة جديدة في التاريخ، وهي فترة أن يتضام ويتحد هؤلاء العرب الذين ظلوا دائما مهملين وعلى هامش التاريخ، ويتناوش الفرس والروم المساحات المحيطة بهم، ويستعملون ويستعبدون من كان قريبا منهم وفي جوارهم. فهنا هذا العام التاسع يعتبر عاما فارقا في تاريخ الإنسانية جميعا، ولم يبقى بعد ذلك إلا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجموع أمر دينها، وهو ما كان بشكل أساسي من خلال من أرسلهم من الدعاء والعمال، الدعاء الذين يعلمون الناس الدين، والعمال الذين يمارسون الإدارة يعني كجمع الصدقات وجمع الزكاة ونحو هذا وتنفيذ الأحكام. ثم لم يبق إلا أن يجمع النبي هؤلاء في حجة الوداع التي سميت بهذا لأنها كانت الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي علم النبي فيها الناس أمر دينهم في الحج، ثم ألقى إليهم بوصاياه الأخيرة العامة. حجة الوداع وما فيها نراها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.